ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة الأنعام، وهي تتحدث عن الغاية التي ينبغي أن يتطلع إليها الأنام من البشر. الله غايتنا، الغاية. ثم تتحدث الآيات أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة لهذه الأمة، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم تتحدث الآيات أيضا عن منهاج هذه الأمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. ونحن مع هذه الأمور الثلاثة نمضي مع الآيات القرآنية التي سمعناها. الله هو الغاية، والرسول هو القدوة، والقرآن هو المنهاج والدستور لهذه الأمة. مع الأمور الثلاثة كده نمضي. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن العناصر الشائهة التي تدعي أنها تستطيع أن تنصر وأن تناصر أعداء الله عز وجل على أوليائه. عنصر من هذه العناصر تحدثنا عنه، وهذا العنصر هو أو هم المنافقون في الأسبوع الماضي. عنصر آخر يتعاون بعضهم مع بعض، المشركون واليهود من أهل الكتاب يتعاونون فيما بينهم على رفض هذه الرسالة والدعوة التي جاء بها خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. المشركون في مكة قالوا هذا الكلام وعاونهم وساعدهم وساندهم اليهود من أهل الكتاب الذين كانوا يعتقدون فيما يعتقدون أن النبي الخاتم هو منهم. فلما جاء هذا النبي الأخير من العرب حنقت قلوبهم وشرقت حلوقهم ولم يؤمنوا بهذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى واختاره من العرب. كانوا يقولون للمشركين لقد أطل زمان نبي وسوف نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، كانوا يقولون للعرب هكذا. فلما خيب الله ظنهم واضاع عليهم ما كانوا يتوقعون ويعتقدون اصبحوا فيما بينهم يتعاونون، وهي حالة مستقرة ومستمرة الى قيام الساعة. اليهود والمشركون اهل الكتاب والمنافقون يظلون يتعاونون فيما بينهم على التخلص من هذا النبي ومن اتباعه، نبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. الآية تقول وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. اليهود قالوا لهم لا، لم ينزل الله وحيه على هذا الرجل. والمشركون ايضا رفضوا دعوته اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المتعاونين على الشر الواقفين في وجه الحق الذين يساعد بعضهم البعض الاخر على الضلال، رد الله عليهم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ترفضون ان ينزل الله على بشر من عباده من شيء فما بالكم تؤمنون بما انزل على موسى. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. قل لهم هذا يا محمد ثم رد عليهم بالاجابة الله، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا تدخل معهم في جدال، فهم لا يستحقون مواجهة ولا يستحقون جدالا. اردنا ان نعيشكم الاحداث الاولى، وهي ليست من الاحداث التي نحن نعيش فيها ببعيدة. المشركون واليهود تعاونوا فيما بينهم عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن في مكة، تعاونوا فيما بينهم على رفض الدعوة وعلى رفض الدين وعلى رفض هذا النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم، تعاونوا فيما بينهم. وهم هم المشركون واليهود والمنافقون، هم هم في كل زمان ومكان. وإلا قولوا لي بالله عليكم، هذا الكتاب الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم الذي نزل على الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب منهاج لأمة ودستور لدولة وحياة لمجتمع، فلماذا يعزل هذا الكتاب عن حياة المجتمعات؟ ولماذا لا يلتزم به الكبار والصغار؟ ولماذا لا يأتمر به كل الناس؟ لأن هذا الكتاب فيه خير وبركة على المجتمعات. لماذا لا يلتزمون به؟ اسمعوا، من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، ربنا بيقول كده نور وهدى للناس، لكن اتباع هذا الكتاب عندما حرفوا كل ما نزل فيه وغيروا وبدلوا انطفأ هذا النور وضاع هذا الهدى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين علموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لم علموا ما لم يعلموا هم وآباؤهم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذه الأمة لئن ضللتم عن كتابكم ولئن تركتم منهج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولئن لم تتمسكوا به في الصغيرة والكبيرة فإنكم ستقعون في مثل ما وقعت فيه الأمة القريبة العادي منكم. ده تهديد من الله سبحانه وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لا عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا عليك من هؤلاء المشركين ولا من هؤلاء اليهود ولا ممن عاندوك وأيد بعضهم بعضا على عدائك، لا عليك. ثم يقول الله لهذه الأمة: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك لأنه نزل من الله سبحانه وتعالى، مبارك لأن الله سبحانه وتعالى ضمن حفظ هذا الكتاب. لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تغير أو أن تبدل أو أن تعدل أو أن تطور في هذا الكتاب. هذا كتاب أنزلناه مبارك، مبارك لأنه نزل من عند الله عز وجل، ومبارك أيضا لأنه نزل على رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. تلقاه هذا المبارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلقاه وتحمل تبعات هذا الكتاب ومسؤوليات هذا الكتاب. مبارك أيضا على الأمة إذا ما التزمت بأوامره وتمسكت بتوجيهاته وإرشاداته. ومن أول هذه الإرشادات والتوجيهات أن تعلم العدو وأن تعرفه وأن تضع بصماتها على كل صغيرة وكبيرة. فقد صور القرآن الكريم الأعداء الذين وقفوا في وجه هذه الدعوة أولا، ولا يزالون يقفون في وجه هذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما الواجب على المسلمين؟ انتصر المسلمون أول مرة على المشركين وعلى المنافقين وعلى الأعداء من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يوم أن تمسكوا بهذا الكتاب وتمثلوه في حياتهم. تمثلوه ايه؟ تمثلوه كان يلتزم به الرجل ويلتزم به التاجر ويلتزم به ولي الامر الراعي وتلتزم به الرعية، فكانت البركة تشمل المجتمع كله. فلما عايش المسلمون اعداءهم وانسوا لتوجيهاتهم واخذوا انظمتهم واصبحوا يمشون خلفهم ويعتمدون عليهم في كل صغيرة وكبيرة، اصبح هذا النور بعيدا عن حياة الامة الاسلامية. فما مشاكل الاولاد والنشء؟ وما مشاكل الزوجات والامهات؟ وما مشاكل الازواج في بيوتهم؟ وما مشاكل الجار مع جاره؟ وما مشاكل التاجر الخائن مع الذين يتعامل معهم؟ وما ضياع الامانات؟ وما عقوق الاباء والامهات؟ وما شرود الابناء عن الجادة الا نتيجة لبعد المجتمع عن منهج الله وارشادات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الهزائم المتتالية والمتكررة والمتوالية للمسلمين امام الاعداء الا صورة من هذا النور الذي بعد عنهم. ما كان اعداء الاسلام يستطيعون في يوم من الايام ان ينالوا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ان يعيثوا في ديارها فسادا، ولا ان يعبثوا بمقدراتها. ما كان لهم ذلك لولا أن انطفأ النور في حس كثير من المجتمعات الإسلامية. انطفأ، فأصبح بعضهم يعادي بعضا. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا القرآن الكريم في نفس السورة، في نفس سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فيقول صلوات الله وسلامه عليه اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم، فيقول صلوات الله وسلامه عليه اعوذ بوجهك، لان العذاب لما ياتي من فوق او من تحت يكون عذاب الله، يكون عذابا من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله بعد ذلك في ختام الآية او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا والله اهون وايسر. اهون وايسر، عارفين ليه اهون وايسر؟ لان الله لو هو القادر لو انزل علينا عذابا من فوقنا لاستأصل شعبتنا، ما وجد مسلم، ولو اخرج علينا عذابا من تحت ارجلنا كان عذاب استئصال ايضا. فاراد الله، اراد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بوجهك، الجأ اليك يا رب ان تنزل علينا عذابا من فوقنا او من تحت ارجلنا. ثم لما قال الله عز وجل في نفس السورة او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، ده الواقع الان. المحدثون يقولون الاسلام ملوش فايدة، عملنا ايه الاسلام؟ نمشي ورا الغرب ونمشي ورا الكفار، والكفار فيهم اخيار وفيهم مخلصون، والمسلمون فيهم اشرار وفيهم خونة. لهجات. او يلبسكم، فوجد في المجتمع كده، وجد في المجتمع فرق تعيب على الخير وتتهم بانه متخلف، وتنشد الشر وتتهم بانه متقدم ومتفوق. شيع ويذيق بعضكم بأس بعض. اصبحت هناك دعوات، ومن النتيجة التي وصلت اليها امة محمد صلى الله عليه وسلم ما هي الا ثمرة من ثمار هذا الاختلاف الذي ذب في المجتمعات من خلال طرح اطروحات تخالف شرع الله وتخالف دين الله وتخالف منهج الله. وما وجدناه من طرح القومية ضد الدين، وما وجدناه من طرح الاشتراكية ضد نظام الاسلام والتكافل الاجتماعي، وما وجدناه من البعث وطرح في هذا، الا كل هذه الاشياء هي التي اوصلتنا لما وصلنا اليه. وصل اليهود من خلال هذه الاطروحات الى اهدافهم والى ما يصبون اليه، انهم لا يرجون الا القضاء على مجتمعات الامة الاسلامية باسرها، ولا يرجون الا ان يستولوا على مقدرات هذه الامة. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره. ايها الاخوة الاحباب، ما وصلنا اليه من تدني في الاخلاق وفي السلوك وفي الانظمة وفي التقليد الاعمى لاعداء الاسلام، كان كل هذا نتيجة لما وصل اليه اعداؤنا الان. يهددون امن المسلمين، بل وينتهكون حرمات المسلمين، بل ويعتدون على كل امر من امور المسلمين، ولا حنين ولا انين للذين اصيبوا واضيروا في عصرنا الحاضر من بنات ومن نساء ومن اطفال ومن ضعفاء. ولو كانت هناك وقفة لله عز وجل ما استطاع كافر او ملحد او فاجر او منافق او مشرك ان يقف في وجه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. العيب، كل العيب في ان الامة نسيت ربها ونسيت مقررات شرعها ونسيت فرائض الاسلام. واسمعوا القرآن الكريم، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها كل القرى اللي حوالين مكة كلها تابعة لها، حتى العالم الذي لم ينتشر فيه الإسلام هي حول مكة، لأن مكة ولأن هذا البلد هو صرة العالم أجمع كما يقولون، أو يقولون هو محور الكرة الأرضية. شاء الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيه هذا النبي الخاتم الأخير محمد صلى الله عليه وسلم، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينزل فيه هذا الكتاب الأخير لتلتزم به المجتمعات، لا لترفضه ولا لتقول إنه لا ينفع إلا في فترة من الفترات. اسمعوا القرآن كده: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. اللي بيؤمنوا باليوم الآخر مؤمنين بهذا الكتاب، يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. صلاة وكلمة صلاتهم يحافظون، يقومون بالصلاة غير قيام. فالصلاة نظافة، والصلاة طهارة، والصلاة التزام، والصلاة نظام لا يعدله نظام. الكبير يقف خلفه، يبقى الكبير القارئ يعتبر إماما وخلفه المصلون، وإذا ما أخطأ هذا الإمام يرده المصلون. نظام حياة أمة كاملة، ولذلك يركز القرآن: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وناتي لأولئك الذين يقولون إن إيه، إن القرآن والدين وهذه الرسالة أكل عليها الظهر وشرب، نطورها شوية، نجيب قومية ونجيب بعث ونجيب اشتراكية ونأتي بديمقراطية، نأتي بأشياء جديدة لأنها فيها رحابة. نقول لهم: اسمعوا القرآن كده، أنتم الذين تنظمون أم المنظم والخالق والذي يملك مقادير الناس هو الله سبحانه وتعالى؟ فإن قالوا نحن الذين ننظم، نقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: لقد كفرتم، لأن المنظم والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ ليس هناك إله مع الله، المعبود بحق هو الله. إن قالوا نحن ننظم اللي ينفع المجتمع، ونقول لهم أيضا بلسان الحال: لو سلمنا لكم فما هي النتيجة التي أوصلتم إليها الناس؟ ما هي النتيجة؟ تضارب في الأفكار، وضياع في القيم، وضياع في السلوك، وضياع في كل شيء. اقتصاد ضايع، وسلوك ضايع، وأفكار ضائعة، ويضرب بعضنا بعضا، ويلعن بعضنا بعضا، ويقتل بعضنا بعضا. نقول لهم: هذه أفكاركم التي غرستموها، فهل أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء؟ والله ما أغنت. اسمعوا، يجي القرآن يرد على هؤلاء: أنتم تدعون أن عندكم شيء ينقذ البشرية؟ إذن نسمع: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. طب تنزل تجيب منين؟ هتجيب نظام مثل ما أنزل الله منين؟ ده أنت قاصر وضعيف وبتمرض وحتموت وغيرك حيجي يأتي بنظام أيضا ويقول مثل ما أنزل الله، كارثة ومصيبة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، طلعوا أنفسكم من النار، طلعوا أنفسكم، أنتم الشركاء الذين كنتم تعدونهم منقذون لكم من دون الله، تعدونهم منقذين لكم من دون الله. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فين قوتك اللي كنت بتسخرها لقتل الأطهار ولضرب الأخيار ولانتهاك حرمات الأحرار؟ فين القوة التي كنت توجهها هنا وهناك؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. أمانات أعطاها الله لرقاب هؤلاء، أمانات أعطاهم مقاليد الأمور. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ما قالش لكم شركاء، ده فيكم، فيكم شركاء، هم كانوا فيكم شركاء، كانوا فيكم حيث يوجهونكم، حيث يقولون لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، سيروا في هذا الطريق ولا تسيروا في هذا الطريق. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أيها الإخوة الأحباب، الآيات تدل من أولها إلى آخرها، وإذا قرأتها ستجد هذا، أن الله سبحانه وتعالى هو غايتنا. وعندما يكون الله هو الغاية تعمل لمرضاة الله وتطيع الله في نفسك وفي جارك وفي زوجك وفي أبنائك وفي المتصلين بك وفي الأمانات التي تسند إليك، الله غايتنا. وعندما يكون هناك هذا الشعار الآخر، الرسول هو القدوة، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان في يوم من الأيام يغش الأمة أو يخدعها أو يقول لها كذا أو يتأخر وهي تتقدم في الهاوية، كلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه هو المتقدم في كل شيء. كان صلوات الله وسلامه عليه إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الحرب شديدة كان أول من يواجه الأعداء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك هذا الكتاب الأخير وهو الدستور والمنهج، إذا صارت عليه الأمة عصمها الله من الخطأ في السلوك والخطأ في التصور والخطأ في العلاقات والخطأ في كل في الخلافات، فإن الله سبحانه وتعالى يعصم الأمة بهذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، آيات بينات من سورة الأنعام، وفي ختامها يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض، خلائف لتكونوا خلفاء، يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الأب خليفة على أبنائه والزوجة خليفة على أبنائها والرجل والمرأة والتاجر والكل هو الذي جعلكم خلائف الأرض، والراعي، الراعي العام، ولي الأمر، من ولي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين. الرسول كده، الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. ده دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، بيعلم ان ايه، ان الراعي لابد ان يكون رفيقا للامة، يعرف لها قيمتها ويعرف لها طريقها ويوجهها اذا انحرفت عن الجادة، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، من الوصايا العشر في سورة الانعام، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اسمعوا القرآن وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي نفس السورة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات في سورة آل عمران. في نفس سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أيها الإخوة الأحباب احرصوا على أن تكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتكم فيما أسند إليكم في لقاءاتكم في أقوالكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا توجيه الإسلام وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن ينجيني وإياكم من الضلال، وأن يخلصني وإياكم من الفساد، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمور العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى خير البلاد وصلاح العباد. اللهم وفقهم إلى خير البلاد وصلاح العباد. ومن تنكب طريقا غير هذه الطريق فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهار، وارض الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.